السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما زاد تمرد الشيطان وأحس الناس أن الدين قد انتهى وأن الأمة في انحدار وأنه لم يعد هناك عبادة حق لله عز وجل، ينقذ الله عز وجل هذا الدين العظيم. فالله تبارك وتعالى يا كرام حي لا يموت، وخلق هذا الكون كله من إنسه وجنه وملائكته وغير ذلك، وقال لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كلما ظن أهل الباطل أنهم انتفشوا ومكروا مكرهم وأرادوا أن يطفئوا نور الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. فلذلك يا مسلم لا تنهزم إذا أن أهل الباطل معهم الشيطان، فأنت معك الله جل جلاله. وهل هناك قوة أعظم من قوة الله عز وجل، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى؟ الله جل جلاله. في الزمن الغابر في القديم كان الله عز وجل يرسل الأنبياء إذا لم يعد هناك أحد يعبد الله، و نبينا الذي نتكلم عنه اليوم ليس أي نبي، إنه من أعظم الأنبياء ومن الصفوة ومن أعظم اثنين أحبهم الله جل جلاله، إنه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل بعد نبينا صالح عليه الصلاة والسلام في وقت انتشر فيه الكفر والشرك والضلال، وعبدت الأصنام وألهت الكواكب، فبعث الله هذا النبي العظيم، بعثه في أرض بابل على قوم يقال لهم الكنعانيون، وكان أولئك القوم أهل علم وأهل فلك وأهل تقديس لكل شيء فيه غيب. ولذلك بعث لهم هذا النبي العظيم وأعطي صفات عديدة، من أعظمها صفة الحجة، قوة الحجة، كان يجادل بالتي هي أحسن، وذو حجة عظيمة قوية، نصره الله عز وجل على كل من ناقشه. وإذا أردنا أن نقف مع نبي الله إبراهيم فنحن نحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن لكي نركز على فائدة معينة نركز على قضية الحجة في حياة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام له صفة عظيمة وصفها الله بها عندما قال: إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة قانتا لله. أمة هنا قيل فيها عدة معاني، قيل أنه هو لوحده يزن الأمة بأكملها وترفع له أعمال أمة بأكملها، وأنه العالم الذي ترجع إليه العلوم كله، وهذا لعظيم مكانه عند الله عز وجل. إبراهيم الخليل لما ذهب إلى قومه وبدأ يناقشهم كان يناقشهم بما يعقلون، ولذلك مثلا في نقاشه مع أبيه كان نقاشا وديا، وكان دائما يدعو لأبيه، دائما يستغفر لأبيه، حتى منعه الله عز وجل أن يستغفر له لأنه مات على غير الدين الإسلامي. فيقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان يناديه بالتي هي أحسن، لكن أباه آزر رفض أن يسلم، رفض أن يتبعه. وهذه نهج الأنبياء أنهم يبدأون بالأقربين منهم. انتشر صيته وذكره بين الناس، فناداه ملك تلك الأرض النمرود وقال: ما هو هذا الدين الذي أتيت به فنأتي إلى الحجة القوية في جدال إبراهيم مع هذا النمرود. قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: يعني أبوك ربك هو الذي يحيي ويميت؟ جيبوا لنا اثنين. حكم عليهم بالموت الملك، فقال: هذا اقتلوه، ثم قال: هذا الذي عليه الموت اتركوه. قال: ها أنا أحيي وأميت. كان يستطيع إبراهيم الخليل أن يرد عليه برد بسيط: ما هو هذا الذي قتلته؟ أحيه مرة أخرى بس وينتهي المشكلة. لكن أراد أن يلجمه بما هو أعظم، فقال: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا هل تستطيع؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني شوف الحجة وقوتها، وهذا فيه درس لي ولك. اترك الجدل، الجدل لا يأتي بخير. إذا تناقشت مع إنسان فحاول أنك تقمعه بالحجة وليس بالصراخ ولا بكثرة الجدال والنقاش في قضية معينة، لأن الجدل لا يورث إلا الضغائن. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأهم واحد لا تجادله هو الأحمق. لماذا؟ لأن الأحمق والجاهل عندما تجادله لن تستطيع أن تقنعه. يقول الشافعي: جادلت 70 عالم فقمعتهم، وجادلت أحمقا واحدا فغلبني في الحجة. ما تستطيع عليه الأهل. ولذلك الآن لما تأتي إلى مثلا بعض الناس وتناقشه في قضايا الدين، تجد سبحان الله أنه يناقشك من فراغ، لا دليل لديه. مثل هذا لا تضيع الوقت معه، رده إلى القرآن ورده إلى السنة وقل: أنتم أعلم أم الله؟ هذا شيء فرضه الله وأنزله الله، لا تجادلني فيه ولا تناقشني فيه. وبذلك أنت تخلص من جدال عقيم لا قيمة له. إبراهيم هذا كان منهجه، منهجه مثلا مع قومه الذين كانوا مثل ما قلت يؤلهون الكواكب. قال: تعالوا أنتم الآن تؤلهون الكواكب. يلا لما رأى كوكبا قال: هذا ربي. يا سلام، خلاص اتفقنا، خلاص هذا ربي. فلما أفل غاب القمر أو الكوكب، قال: لا أحب الآفلين، كيف أعبد إلها يغيب؟ الإله لا يغيب عن ملكه ولا يتركه. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا ربكم القمر، لأنه كانوا يؤلهون، كان كل كوكب يعني له إله لشيء معين. الزهرة إله لشيء، والمشتري إله لشيء، والقمر إله لشيء. هكذا كان الكنعانيون في ذلك الوقت. فلما خرج ما هو أكبر، رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني الحين هذه آلهتكم لتعبدونها غائبة غير موجودة. فهم قالوا: إذن أين إلهك؟ أنت تعبد إلها لا يرى. ولذلك أعلنها التوحيد الصادق والحنيفية السمحة، ولقب بذلك وأصبح هو أبو الأنبياء وأميزهم، أنه أعلنت حنيفية. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الحنيفية كلهم، ما من نبي أتى إلا وهو يدعو إلى لا إله إلا الله. لكن لماذا خص إبراهيم بأنه أبو الحنيفية؟ لأنه واجه القوم بالحجة، وواجههم لوحده، ولم يكن ذا أتباع كثير عليه الصلاة والسلام، أتباعه لم يكن كثر. وهذا في إشارة لي ولك، من أعظم الأنبياء من أولو العزم نوح وإبراهيم، وهؤلاء لم يكن لهم أتباع كثر يا إخوة، ولكن هذا هو أبو الأنبياء وذاك هو أول الرسل، وربي عز وجل عظم مكانهم لصبرهم على تبليغ دين الله عز وجل ومواجهة أهل الباطل. والله إنها رسالة لكل واحد منا، لا تهتز ثقتك بالله عز وجل مهما رأيت من انتشار المنكر، ومهما رأيت من قوة المنكر، ومهما رأيت من شفشو الباطل، لا تهتز. فوالله إن الله حافظ هذا الدين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا دين الله يا إخوة، فلا تهتز، أركب في سفينة الناجين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الأنبياء كان الله عز وجل يبعثهم ثم يرسل قصصهم لنا ليكون لنا عبرة، فنتعلم الثقة بالله والثقة بدين الله، وأن لا نهتز عندما نرى فشو الباطل. لا يا حبيبي، هذه بيوت الله عامرة، وربي عز وجل موجود الحي لا يموت، ودينه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إبراهيم الخليل هو الذي كان دائما يواجه أهل الشر وأهل الباطل، سماه الله عز وجل بالأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا الله على هذه الكلمة ما أعظمها. الأواه هو كثير الندم، كثير التأوه، كثير التبتل إلى الله عز وجل. هذه ميزة من مزايا إبراهيم. إبراهيم الخليل دائما يشتكي ضعف إيمانه وضعف عبادته، وهو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم وخليل الله عز وجل. أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو من الذين تنطلق الأمم إليهم تطلب منه الشفاعة عند الله عز وجل فيرفض الشفاعة. ليه؟ يقول إني كذبت 3 كذبات في حياتي، ذنوبهم كانت تعد في عمره كله، لم يكذب إلا 3 مرات. وإبراهيم الخليل هو من أعظم من يضرب لنا المثال في التوكل على الله، عندما يرمي بأبنائه في واد غير ذي زرع، وهو الذي لم يجلب له أو لم يولد له الولد إلا بعد أن بلغه الكبر، وليس عنده من الأبناء إلا 2 إسماعيل وإسحاق، ومع ذلك يذبح أحدهما لله ويترك أحدهما في واد غير زرع لله. كل هذا لماذا؟ لأنه النبي الذي تيقن بوعد الله عز وجل. وإبراهيم الخليل هو الوحيد من الأنبياء الذي نصلي عليه في كل صلاة نصليها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلماذا؟ ما سألت نفسك لماذا إبراهيم بالذات هو الذي يصلى عليه؟ كما قلنا، لأنه خليل الله، أبو الأنبياء، أحبهم إلى الله، وهو الذي لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هو الوحيد الذي قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك نحن نسلم عليه في كل صلاة نصليها. ورفع الله ذكره وخلده مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي العظيم الذي وصفه سبحانه وتعالى بأنه على الحنيفية. لاحظوا معي دقة هذا الوصف: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله سبحانه وتعالى كم مرة يذكر لنا في القرآن أن إبراهيم لا يهودي ولا نصراني؟ لماذا؟ لماذا لم يذكر هذا عن موسى ولا عن عيسى بس عن إبراهيم؟ لأن إبراهيم ولد له إسماعيل، ومن صلب إسماعيل خرجت العرب، وولد له إسحاق، ومن صلب إسحاق ولد يعقوب، وخرجت اليهود والنصارى من تلك السلالة، أتباع الدين النصراني وأتباع الدين اليهودي، وكلهم يدعون أن إبراهيم نبيه، وإبراهيم مذكور في كل الكتب، في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، والجميع يسمون في إبراهيم. ما معنى إبراهيم؟ إبراهيم الأب الرحيم، هذا اسم عبري موجود في اللغة العبرية. فإذا هو في كل القصص، في كل الأديان ذكر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه كان على الحنيفية قال الله ما كان يهوديا ولا نصرا. إذن يا يهود ويا نصارى ليس لكم علاقة بإبراهيم، فإن إبراهيم الخليل كان مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وإبراهيم الخليل هو صاحب الدعوة الخالدة، وانتبهوا لهذه النقطة. إبراهيم الخليل دعا وقال ربي اجعل هذا بلدا آمنا، دعا لهذا البلد اللي هو ايش؟ اللي هي مكة، ان تكون بلدا آمن. والله عز وجل امره فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالله عز وجل انتبهوا خلق جعل إبراهيم يبني الكعبة ويؤذن في الحج، والحج قائم إلى قيام الساعة، فهناك إذن خلود لمكة، ومكة لن تهدم إلا قبل القيامة، إذا هدمت قامت القيامة. فهذا يدل على أن كل من قام على هذا البلد وأمنه فإنه آمن بوعد من الله عز وجل. وعل هذا من مزايا بلدنا المبارك عندما تخدم حجاج بيت الله، ربي يحفظ هذا البلد لأنها تخدم حجاج بيت الله، ضيوف الرحمن الذين يفدون إليه من كل أرض، ولا تستخدمهم تجارة ولا تستخدمهم سياحة، وإنما تستخدمهم أو تخدمهم هي من قائدها إلى أصغر رجل فيها، كلهم خدمة لهم. إذا نحن واصلنا هذا العمل بخدمة هؤلاء سوف يعز الله هذه البلاد. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله لا ينفعنا إلا هذا الدين، ولا يرفعنا إلا هذا الدين، والله لا يرفعنا لا كورة ولا مصارعة ولا إنجازات ولا غيره، ينفعنا هذا الدين. فلنحمي هذا الدين ونحمي حوزته ونفتخر فيه ونرفع رؤوسنا به، خاصة الآن لما بدأ السياح الآن يريدون إلى بلادنا من كل مكان، فرصة بدل ما نذهب إليهم أتوا إلينا، فلننشر دين الله ولنعلن لهم ما هو الدين الحق، ولنخبرهم رسالة الإسلام الحق. لماذا؟ لكي يستمر هذا الدين مرفوع عزيز. فأقول أيها الإخوة، إبراهيم الخليل الحديث عنه تدخل في عالم كبير لا ساح وبحر لا ساحل له. إن أردت العزة فهي عند إبراهيم، وإن أردت الدين فهو عند إبراهيم، وإن أردت الإيمان واليقين فهو عند إبراهيم، وإن أردت صدق التوكل فهو عند إبراهيم الخليل. ولعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا الجزء من حياته، وإن شاء الله في درس آخر نتكلم عن قصص أكثر في عمق حياة هذا النبي العظيم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا نلقاهم عند رب كريم رحمن الرحيم، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يكفينا من أراد بنا شر، ومن أراد أن يهز هذا الدين أو يؤذي أهل هذا الدين، اللهم فرد كيده في نحره واكفنا شره. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.